Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlil uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nuril fahm wa aftah alayna bi ma'rifati al-ilm wa zayyin akhlaqana bil hilm. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Qabla an nuwasila sharh an-nadhm alladhi bayna aydina kal'ada nujib ala ba'd al-as'ila allati lam najib 'alayha fi ad-dars al-madi. السائل يقول: من نسي فرضا ولم تجف أعضاؤه كمثل من نسي مسح رأسه ولم تجف أعضاؤه بعد، فهل من الواجب إعادة مسح الرأس ثم الأذنين ثم غسل الرجلين مع العلم أن الموالاة ليست بواجب؟ وأخونا يسأل ويجيب، يسأل ويفتي. طيب، انت لما تعرف ان الموالاة كيف هي هكذا على الاطلاق، الموالاة غير واجبة؟ قلنا الموالاة واجبة ولكن تسقط مع العجز والنسيان، وهذا الذي ترك مسح يعني رأسه وغسل ما بعده ولكنه تذكر وهو لم تجف أعضاءه، فهو لا يزال في حالة موالاة، هو لا يزال موالاة، لم يسقط هذا الفرض عليه لأنه لا يزال في حالة موالاة. نعم. قال السائل: قال ما الفرق بين السنة والفضيلة عند المالكي، وهل أن هذه السنن مقصود بها السنن المؤكدة التي تركها يستوجب سجود سهو قبل أم بعد؟ طبعا هذه في مسألة الصلاة، يعني سيمر معنا ذلك أم بعدين أم ماذا؟ وهل أن هذا التقسيم من الفي المندوب إلى السنة وفضيلة خصيصة في المذهب المالكي دون غيره؟ طيب، هي مسألة لمحالة، هذه مسألة أصولية شوي، ولكن هالتقسيم هذا في الأمور الفقهية هو من خصائص المذهب المالكي. صحيح أنه المذاهب الأخرى أيضا عندها تقسيم هذا، ولكن لأسباب أخرى، مثلا الحنابلة لما يقولوا سنة وفضيلة أو سنة ومستحب، المقصود بالسنة والمندوب والفضيلة عندهم هو كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المستحب هو ما استحبه الفقهاء، وهذا ما يفتي به متأخر الحنابلة، ما استحبه الفقهاء بناء على قياس أو غير ذلك، هذا تقريبا موجود عند المذاهب الكل. لكن خصيصة المذهب المالكي أنه يقسمون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى سنة ومستحب ومندوب وفضيلة. طبعا صاحب المراقي رحمه الله عنده نظم بسيط، هو في نظم المراقي يعني عنده بيت أو بيتين يتكلم على هالمسألة هذه، في مسألة الفضيلة والسنة وغير ذلك. فقال مثلاً نكتب هالبيتين هذوما لأنهم هما كما قلنا هي من خصائص المالكية. كذلك السؤال الثاني يسأل الفرق بين السنة والفضيلة. قال صاحب المراقي: فضيلة والندب والذي استحب، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، العجز يعني هذا كالصدر، فضيلة والندب والذي استحب الصدر العجز ترادفت ثم التطوع انتخب، ثم التطوع انتخب. شنو المقصود في هذا الكلام؟ يقول صاحب مراقي، وهو طبعا يؤصل لمذهب المالكية في ذلك، انه الفضيلة والمندوب والمستحب كلاهما بمعنى واحد، لذلك قال ترادفت، اي هذه مترادفات. اذا قلنا مستحب او مندوب او فضيلة فهي بنفس المعنى ولها نفس الحكم عند المالكية. التطوع يأتي في درجة اخرى، التطوع يأتي في درجة دون هذه، ثم بعدين نشرح ليش فرقوا المالكية وكيف فرقوا في هذا. ثم يقول بعد أبيات أخرى، يقول: وسنة أحمد، نكتب، هو سيعرف السنة هنا، يقول: وسنة أحمد ما قد واضب، هذا نعم نعم يقصد أحمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وسنة أحمد ما قد واضب العجز الآن عليه عليه والظهور فيها وجب والظهور فيها وجب. هذا تعريف السنة عند المالكية، بمعنى أن السنة يشترط فيها أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد واظب عليها، لم يقطعها، قد واظب عليها. ولكن طبعا يدل دليل آخر أن هذه سنة وليست واجب، في دليل خارجي يكون أنه يدل أن هذا الأمر سنة وليس فرضا. إذن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما قد واظب عليه طبعا عند المالكية، وأظهرها، ومسألة الظهور هنا أظهرها في جماعة، وأظهرها في جماعة، هذه عند المالكية السنة. الأشياء التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودل الدليل على أنها سنة طبعا وليست فرضا، وواظب عليها وأظهرها في جماعة المسلمين، هذه تعتبر سنة. الفضيلة والمستحب غيره هي اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرتين، انقطع عليها، لم يفعلها في جماعة، هذه تعتبر مستحب وفضيلة ومندوب. فهمنا؟ التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة، أو فعلها في جماعة ولكن مرات قليلة، فهذه تعتبر مستحبا أو مندوبا أو يعني فضيلة عند المالكية. فهمنا هذا التقسيم؟ طيب، هنا في بعض المالكية من يطلقون على السنة واجب، مثل ابن أبي زيد رحمه الله في رسالته يقول واجب يجب له السجود. المقصود بالواجب هو شنو؟ هنا سنة، يقصد أنه هذا السنة، لذلك فإن الواجب لا يجب له السجود، إنما الواجب لابد أن يؤتى به، يعني الواجب اللي هو الركن أو الفرض. لذلك هو يطلق ابن أبي زيد الواجب على السنة، هذا اصطلاح فقهي خاص به. طيب، مسألة السنة التي يتركها فيها السجود قبل يوم بعد، يستمر معنا هالكلام هذا في الكلام على الصلاة. وهو هالسؤال هذا مثل ما قلنا نحن أنه هو من باب الأصول، يعني هو يجاب عنه في الأصول، لذلك هو اللي فصل في هذه وصاحب المراقي، صاحب مراقي السعود، وهو منظومة في أصول الفقه. قال السائل: عندي قط يخرج من المنزل لقضاء حاجة، وعند دخوله للمنزل يجلس على السجاد، على سجاد الصلاة، فهل يجعل هذا السجاد غير طاهر؟ هل يترك أثرا على السجاد؟ فإن كان يترك أثرا فيندب إزالة هذا الأثر، يندب إزالة هذا الأثر، وإن كان لا يترك أثرا فالسجاد باق على طهارته. السؤال هنا قال: ما حكم إحضار سلامية في الأعراس؟ طيب، السلامية لهنا الكلام إذا كان على إطلاقه يمكن أن يكون الجواب خطأ، لذلك لابد أن الإنسان يذكر تفصيل في هالمسألة. خلينا نعرفه ساعة شنو هي السلامية. السلامية هي مجموعة من الناس ينشدون أناشيد لا شرك فيها ولا دعوة إلى بدع، يرافق هذا الإنشاد نقر على دف، واضح؟ هذه السلامية. ما كان خلاف هذا سميه حاجة أخرى، كما تو يجيبوا من لول شوية ذكر بوع ساعة يسخنوا بها الناس ومن بعد لا حول ولا قوة إلا بالله، لا هذه ما هي السلامية، وهذا من التلبيس على الناس والعياذ بالله. لا، نحن نحكيه على السلامية أنه هي مجموعة من الناس، شوفوا أنا قلت مجموعة من الناس، يعني توم بعدين نحكيه رجالا أو نساء، مجموعة من الناس ينشدون أذكار يرافق هذا الإنشاد نقر على دف. طيب، طيب، إذا كان بهذه الصفة وفعل هذا الأمر مجموعة من النساء في حفلة نساء خاصة، طبعا مسائل الاختلاط وكذا إلى آخره مش داخله، نساء يحتفلون في حفلة نساء ينقرون على دف وينشدوا، فهذا لا إشكال فيه وهو جائز لا إشكال فيه. إذا كان مجموعة من الرجال ينشدون بالصفات التي تكلمنا فيها وينقرون على دف، فجمهور أهل العلم على منع ذلك. ما هو الذي ممنوع؟ نقر الدف للرجال، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. رخصة نقر الدف للرجال قال بها بعض الشافعي أجاز للرجل أن ينقر على دف، أما هي الأصل فهي خاصة بالنساء. فهمنا؟ إذن لما يجيب واحد مجموعة من السلمية يذكرون الله سبحانه وتعالى مجموعة رجال وينقرون على دف، قال لك خويا أنا عندي بعض الأقوال متاع الشافعية ونشوفها فيها صواب، برا ربي عينك. كما قلنا أنه هذه تعتبر دخلت في مسائل الخلاف، وإن كان جمهور أهل العلم على منع الرجل من أن ينقر دفة، واضح؟ بل إن بعضهم أضاف مسألة التغبير، التغبير وهو الدف الذي فيه أكل الجلاجل ولا الشناشن، هذا اللي يضرب عليه يسمى تغبير، وصف هذا بعمل الفساق والعياذ بالله. فلما سئل عن التغبير للرجال وفي قول بنقل قال هذا دأب الفساق عندنا. إذن المسألة كما قلنا تبقى، يعني خاصة مسألة نقر الدف للرجل في بعض الشافعية من أباحها. أنا ليش نقول هذا الكلام؟ لأنه إذا أراد الإنسان أن ينكره هو بات في مسألة الحرمة، يرد عليه البعض بوجود هذه الأقوال، فإنه يعني ونحن نعرف أنه مثلا مدام دخلت في ضمن الخلاف أنت ما تعتقده لا تفعله ولا تحضر فيه، ولكن لا يمكنك أن تنكر بشدة، يمكن تنصح تبين له الأدلة الشرعية وترغمه إلى آخره، أما لا يمكنك أن تنكر عن ذلك يعني إنكارا. طبعا هنا تكلمت الآن على السلمية بالشروط التي تكلمنا فيها، ذكر لله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، مدح النبي صلى الله عليه وسلم بدون شركيات أو دعوة إلى بدع إلى آخره. نعم طبعا ما يرافق هذا حكم السلمية، أما ما يرافق ذلك هذه أمور أخرى خارجة، مسألة اختلاط، مسألة مش عارف شنو وكذا، هذه أمور أخرى. أما نحن نتكلم الآن مجرد أنه هذه العمل هذه الفرق. كذلك هذا يسأل الفرق بين الواجب والسنة إلى آخره. طيب الواجب، وسيمر معنا الفرق بين عند المالكية في الفرق بين الواجب والركن في مسألة الحج، أما في المطلق العام أنه الواجب هو الفرض، الواجب هو الفرض هو الركن في المطلق العام. قال الفرق بين البسملة والتسمية. التسمية أعم من البسملة، التسمية لأنه تطلق على ذكر اسم الله عز وجل وعلى ذكر اسم غيره، يقال سمي فلان أو سمى فلان، ويقال سمى بالله أو سمى الله سبحانه وتعالى بمعنى، وهي الأصح نسمى بالله، أي ابتدأ التسمية ببسم الله الرحمن الرحيم. أما البسملة فهي لا تطلق إلا على لفظ بسم الله الرحمن الرحيم. قال هل يجوز المسح على القلنسوة والعمامة العمامة؟ طبعا سيمر معنا هذا لما نتكلم على المسح على الخفين وغيرهم بإذن الله تعالى. قال هل يشمل التثليث غسل الرجلين؟ نعم، وإن كان بنية، يعني الإنسان إذا كان يفتح الحنفية ويغسل الرجل وينوي التثليث في ذلك. نعم طيب نعود إلى الشرح هذا النظم الذي بين أيدينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. وصلنا وقفنا عند نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. فقال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. فصل النواقض الوضوء 16، دور مليح سلس إلى مدى وغاضب نوم ثقيل نهي سكر وإغماء جنون بدي نفس وقبلة وذات وجدت لذة عادة كذا إن قصدت إطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. حسبك. إذن بدأ الشيخ رحمه الله كالعادة بحصر نواقض الوضوء، حصر نواقض الوضوء في 16 ناقضا نأخذها واحدا واحدا بإذن الله تعالى مع شرح بسيط. قال نواقض الوضوء، تستطيع أن تسميها نواقض الوضوء، ويمكنك أيضا أن تسميها موجبات الوضوء، فهي تنقض إن كان الإنسان متوضئا في الأصل فهي تنقض وضوءه، فإن لم يكن متوضئا وبلغ الآن وسيتوضأ نقول موجبات الوضوء، هذه توجب عليه الوضوء، إذن تسميها نواقض الوضوء أو موجبات الوضوء، فهي توجب على الإنسان الوضوء إذا أراد أن يفعل يعني ما لا يستبيح به إلا بوضوء. قال إذن نواقض الوضوء 16، 16 ناقضا. بول وهو الخارج المعروف، البول هو الخارج المعروف، وريح وريح طبعا سواء كان بصوت أو بدون صوت، وريح والريح لا يكون إلا من الدبر، قول ضعيف عندنا في الريح إذا كان من القبل، طبعا المقصود بالمرأة يعني أنه هذا لا ينقض، ينقض عفوا، هو قول ضعيف، مشهور المذهب أن الريح إذا خرج من القبل لا ينقض. نعم، ريح سلس، السلس هو ما خرج، السلس هو ما خرج بغير إرادة ولا قدرة على الإمساك، في أي وقت من ليل أو نهار، ويكون من بول أو ريح أو مذي أو مني أو غائط أو دم. المستحاضة سيمر معنى الكلام على الحي. بمعنى صاحب هذا السلس له أحكام خاصة، ولكن متى يكون السلس ناقضا ومتى لا يكون ناقضا؟ قال الشيخ رحمه الله: وسلس إذا ندر، بمعنى إذا كان السلس نادر الحدوث، إذا كان السلس نادر الحدوث كمثل أن يحدث مرة واحدة في اليوم، فهو ناقض للوضوء. أما إن تكرر في اليوم الواحد فلا يعتبر ناقضا. لهنا المقصود بمسألة ناقض ولا غير ناقض، وين؟ في حال التلبس بالعبادة، بالنسبة لصاحب السلس في حال التلبس بالعبادة، إذا تلبس بالعبادة فإنه لا ينتقض وضوءه إذا حدث منه شيء مما ذكرنا. أما الأصل في صاحب السلس أن يتوضأ لكل صلاة، أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ويوالي بين وضوئه وصلاته، ويوالي بين وضوئه وصلاته، بمعنى أنه لا يترك فارق من الوقت، يعني مباشرة يتوضأ ثم يشرع في الصلاة مباشرة حتى لا يخرج منه شيء. فإذا أخر الصلاة عامدا بعد الوضوء ببرهة أعاد الوضوء. إذن قلنا يوالي بين وضوئه وصلاته، فإذا خرج منه شيء في أثناء الصلاة فإذا خرج منه شيء في أثناء الصلاة يتم صلاته ولا شيء عليه، يتم صلاته ولا شيء عليه. ولكن طبعا إذا كان بالنسبة لسلس البول أو غيره، إن خشي أنه يلوث المكان اللي هو واقف فيه، فالأولى أنه يعني يضع حائل حتى لا يخرج منه ذلك وينجس المكان. كذلك المرأة إذا كانت مستحاضة وجب عليها أن تضع شيئا حتى لا تلوث المكان الذي تصلي فيه. نعم. إذن قال: بول وريح سلس إذا نذر. فالسلس إذا كان نادرا وحدث معه حتى في أثناء الصلاة فإنه يبطل صلاته ويخرج منها ويعيد الوضوء إلى آخره. قال: وغائط. وغائط الغائط طبعا هو كناية، هذا نسبة إلى المنخفض من الأرض. الغائط من الأرض هو المكان المنخفض، ولكن كني الخارج من الإنسان، الخارج من دبر الإنسان على المكان المنخفض من الأرض، يعني لأنه أغلب الناس كانت في قديم الزمان ما في كنف، ما في كنف، ما في مراحيض في البيوت يعني، فكانوا يخرجون إلى الصحراء إلى الفلات فيختارون الغائط من الأرض، أي المكان المنخفض حتى يستتروا عن أعين الناس. لذلك صار يكنى الخارج، والعرب دائما وخاصة لما نزل التشريع الإسلامي والقرآن والسنة ركزوا على مسألة الأدب في الكلام وإلى آخره، فصارت تكنى، يكنى الخارج من الإنسان بكناية الغائط، وهي المنخفض من الأرض. إذن الخارج من دبر الإنسان هذا يعتبر ناقبة ونجاسة مغلظة. غائط. إذن هو لهنا الشيخ انظر ماذا قال، قال غائط بمعنى إن لم يكن خارج من الدبر شيء آخر غير الغائط فإنه لا ينقض الوضوء. إذا خرج من الإنسان مثلا دودة أو حصات فإنه هذا كله لا ينقض الوضوء عند المالكية. فهمنا؟ الخارج النادر من أحد السبيلين لا ينقض الوضوء. كذلك إنسان مثلا إذا خرج من قبوله حصات مثلا، مثل بعض نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية مرضى الكلى مثلا، تجد عنده رمل أو حصى في كلى، فإنه أحيانا تتفتت هذه الحصات وتخرج، غالبا هي تخرج مصاحبة لبول، يعني البول هو الذي يخرجها، ولكن أحيانا قد تخرج هكذا بدون بول، فإنه لا تنقض الوضوء. الخارج النادر لا ينقض الوضوء عند المالكية. فهمنا؟ الخارج النادر لا ينقض الوضوء عند المالكية إلا أن خرج منه معه شيء، يعني خرجت حصات ولكن خرج معها غائط، خرجت حصات من قبوله مثلا ولا غيره وخرج معها بول، فهذا يعني الانتقاض هنا حصل بالبول وبالغائط ليس بالحصات أو بالدودة. فهمنا؟ نعم. قال: وغائط. هذه اللي ذكرها الشيخ كلها ماذا تسمى؟ تسمى أحداث. هذه النواقض التي مرت معنا تسمى أحداث. فنواقض الوضوء هي قسمين: أحداث وأسباب. أحداث وأسباب. حدث اللي هو ينقض الوضوء مباشرة بمجرد حصوله ينقض الوضوء. السبب صار ينقض الوضوء لأنه يتسبب في خروج شيء أو في يعني انتقاض الوضوء. هو لا ينقض الوضوء يعني بذاته، لا ينقض الوضوء بذاته، وإنما لأنه سبب لناقض من نواقض الوضوء. لذلك قسم أهل العلم النواقض إلى أسباب وأحداث. هذه اللي مرت معنا تسمى أحداث. الآن سيتكلم في أسباب، في القسم الثاني وهو الأسباب. فقال: نوم ثقيل. نوم ثقيل. وطبعا هو الشيخ هنا سار على مشهور المذهب عندنا، تكلم على مشهور المذهب لأنه النوم ينقسم إلى أربعة أقسام. النوم ينقسم إلى أربعة أقسام: ثقيل طويل، وثقيل خفيف، وثقيل قصير عفوا، وثقيل قصير، وخفيف طويل، وخفيف قصير. هذه أربعة أقسام للنوم. يمكن الإنسان يرقد نوم ثقيل طويل، ويمكن أن يرقد نوم ثقيل ولكن برهة من الزمن، فترة قصيرة. طويل قلنا، ثقيل طويل، وثقيل قصير، وخفيف طويل، وخفيف قصير. في عندنا في داخل المذهب أقوال أخرى أنه الخفيف الطويل ينقض إلى آخره، لا، هو مشى على مشهور المذهب. مشهور المذهب ربط نقض الوضوء بالثقيل، سواء كان طويلا أم قصيرا. النوم الثقيل ينقض الوضوء سواء كان طويلا أم قصيرا. أما النوم الخفيف فلا ينقض الوضوء سواء كان طويلا أم قصيرا، على مشهور المذهب عندنا. النوم الخفيف لا ينقض الوضوء سواء كان طويلا أم قصيرا، على مشهور المذهب. طبعا عند غيرنا من المذاهب لا يفرقون. طيب، لهنا كيف نعرف العلة اللي تنقض الوضوء وهي الثقل؟ كيف نعرف الثقيل من الخفيف؟ ضرب لذلك الفقهاء عدة أمثلة. قالوا إذا سال لعابه فهو نوم ثقيل. فمن بعض الناس يرقد مسكين من التعب، هم محلول، إذا سال لعابه فهو نوم ثقيل سواء كان طويلا أم قصير. إذا انحلت حبوته فهو نوم ثقيل. انحلت حبوته معناته كان هو جالس في حالة احتباء. الاحتباء هو رفع الركبتين وإمساكهم وإحاطتهم باليدين، هذا الاحتباء اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. إذا كان الإنسان يلبس ثوبا واحدا حتى لا تكشف عورته، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كما هو عند البخاري وغيره. فهذا الاحتباء بمعنى الإنسان ينصب ركبتيه ويحضنهما بيديه، يحيطهما بيديه، هذا الاحتباء. فإذا كان الإنسان نام وهو محتبي فانحلت حبوته، تحل يديه، معناته هذا نوم ثقيل. كذلك من الأمثلة التي يضربونها على النوم الثقيل، إذا كان في يده سبحة وسقطت من يده، هذا أيضا دليل على نوم ثقيل. كذلك من الأمثلة إذا كان حوله ناس يتكلمون ولا يسمعهم، تكلم عنده ناس وهو لم يسمع، فهذا دليل على أنه في نوم ثقيل. في فرق أنه يسمعهم ولكن لا يفقه ما يتكلمون، يعني هو يسمع في ناس يتكلموا بحذاء ولكن الموضوع بالضبط مش مركز معه شنو هو يعني، فهذا يعتبر نوما خفيفا. أما اللي ما هوش قاعد يسمع جملة في ماذا يتكلم الناس حوله أو الكلمتين قالوهم إلى آخره فما سمعهمش بالكلية، فهذا نوم ثقيل، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يعني يضربها الفقهاء في التفريق بين النوم الثقيل والنوم الخفيف. إذن لذلك هو الشيخ قال مباشرة نوم ثقيل، لم يفرق بين الطويل والقصير، وهو هكذا سار على مشهور المذهب، وقيد النوم بالثقل كأنه يقول لك أن النوم الخفيف لا ينقض وإن طال، وكما قلنا هذا هو مشهور المذهب. قال إذن نوم ثقيل مذي. المذي، المذي هو سائل لزج رقيق لا لون له، يخرج عادة عقب إنعاض. عقب إنعاض، إنعاض بمعنى استقامة الذكر، عقب إنعاض. نعم، وترافقه لذة عقب إنعاض. وترافقه في غالب الأحيان لذة خفيفة، يعني لذة خفيفة. طبعا المذي له حكم خاص، لأنه هو يعتبر المذي طبعا من النجاسات، إذا أصاب ثوبا أو مكانا وجب أن يطهر ذلك المكان، وإذا خرج وجب ليس غسل المكان الذي خرج منه كما هو البول. يعني الإنسان إذا عزكم الله بال، يعني الذي يكفي أنه يمسح إذا كان في حالة استجمار أو إذا كان في استنجاء أن يغسل رأس الذكر مكان الخروج. المذي له حكم خاص. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا علي عند البخاري وغيره لما بعث من يسأل فقال قل له أن يغسل ذكره وما أصابه، فأخذ المالكية بظاهر هذا الحديث فقالوا يجب على من خرج منه مذي أن يغسل كل ذكره، جميع الذكر لابد أن يغسل، واجب أنه يغسل جميع الذكر، مش فقط مكان الخروج المذي، لا واجب عليه أن يغسل جميع الذكر. بعد هالوجوب هذايا في عنا قولي بالنسبة للإنسان اللي ما غسلش كل ذكر وإنما أزال النجاسة فقط، بمعنى أنه غسل مكان الخروج، ما حكمه إذا غسل فقط مكان خروج النجاسة؟ ما حكمه؟ عندنا قولين في المذهب، وقولان قويان والترجيح بينهما صعب، لأنه لا الشيخ خليل ولا الشيخ الدردير ولا غيره رجحوا، كل واحد يقول لك قولان ويمر ما رجحوا. القول الأولاني أنه هو يعتبر طهارته غير صحيحة ويعيد صلاته مع الإثم طبعا أنه ترك واجبا. القول الثاني أنه آثم في ترك هذا الواجب، ولكن وضوءه وصلاته صحيحة ويجب عليه، الوجوب يبقى متعلق بذمته، ويجب عليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء لما يستقبل من الصلوات. في هالقولين هذوما القويين في المذهب والترجيح بينهما صعب، لذلك قلت أن المذي حكم خاص. فإذا يجب على من خرج منه مذي أنه يغسل جميع ذكره. طبعا نحن مذهب مالكية هو وسط بين المذاهب، في بعض المذاهب قالوا أنه يجب غسل المكان المخرج ويستحب غسل جميع الذكر، هذا قول. بعض المذاهب الأخرى قالوا أنه يجب غسل الذكر والأنثيين لورود بعض الأحاديث بذلك. نحن عندنا الوجوب هو غسل الذكر فقط. طبعا حكم في ذلك كثيرة، لأنه المذي يعني يبقى موجود في داخل الذكر، فإذا الإنسان يعني غسل ذكره تقلص الذكر ويعني خرج ما بقي فيه إلى آخره من ذلك، حكم عديدة. المهم هذا هو الحكم، من خرج منه مذي وجب عليه أن يغسل جميع ذكره وكل مكان أصابه ذلك المذي. طيب قال إذن، طبعا هو لما تكلم عن المذي الآن رجع إلى الأحداث، تكلم على الأسباب ثم رجع الآن إلى الأحداث ثم سيتكلم على أسباب أخرى وعلى أحداث أخرى وهكذا. قال مذي سكر، سكر السكر من الأسباب وليس من الأحداث، السكر من الأسباب، سكر. ولم يفرق الشيخ هنا، ولم يفرق الشيخ هنا ما إذا كان السكر، ولم يفرق الشيخ هنا ما إذا كان السكر بحلال أم بحرام، ولم يفرق الشيخ هنا ما إذا كان السكر بحلال أم بحرام. يسأل سائل فما السكر حلال؟ هو هي تدلنا عليه، نسأل الله العفو والعافية. المقصود بالسكر الحلال هنا بمعنى أن الإنسان شرب مسكرا دون علمه فسكر، واضح؟ كان مثلا عنده نبيذ في البيت ما أحس بطعم، فلما أخذ القبصان وهو مثلا عطشان برشا شرب يعني فرد، حس أنه راسه فتل وسكر، فإذا به أنه النبيذ هذاك قد صار مسكرا بدون أنه يشعر به، أو يعني وجد أي من أنواع المسكرات الأخرى فسكر بها دون علمه، فهذا يعتبر نص الفقهاء وهذا يعتبر سكر بحلال، ما هوش يعني أنه الشيء الحلال هو سكر، لا لا، ولكن هو سكر ولا يأثم في سكره، ولا يأثم في سكره. طبعا ما يحاولش الإنسان أن يخدم أخه في بعض الحيل الشرعية الغير شرعية، نعم، أسأل الله العفو والعافية. طيب قلنا إذن السكر هو من الأسباب، بمعنى الإنسان إذا سكر ذهب عقله مناط التكليف، ما عاد يميز إذا كان خرج منه شيء أو لم يخرج إلى آخره. نعم. أما السكر في حد ذاته هو غير ناقض للوضوء. يعني شو معنى السكر فيها؟ يعني الخمر غير ناقض للوضوء، بمعنى إذا الإنسان انسكب عليه خمر مثلا أو أدخل في فمه مشروبا فتبين له أنه خمر فمجه، الخمر نجس في حالة السيلان بتاعه، هو نجس، يطهر ما وقع عليه من خمر، يتمضمض في فمه إلى آخره، أما وضوء باق على صحته. وهذه يعني سوء فهم يقع فيه الكثير من الناس طبعا لقلة اللي بعدهم على العلم الشرعي، أنه أي إنسان يظن أنه مس نجاسة انتقض وضوء. لا، النجاسة في النجاسة شيء والوضوء شيء آخر. هذا الذي نتكلم عنه الآن هو نواقض الوضوء، هذه هي موجبات الوضوء إذا كانت صادرة من الإنسان منه هو مباشرة، أما هي صادرة من غيره فهي لا تعتبر ناقضا له. بمعنى مثلا إذا واحد مثلا في حافلة مزدحمة ولا إلى آخره، واحد مثلا ما استطاعش أنه يمسك نفسه مثلا، فعزكم الله به فجاء وقع على ثيابك ولا إلى آخره، أنت هنا تطهر ذلك المكان لأن هذه نجاسة، أما وضوءك باق على صحته. إنسان مثلا يشتغل في المجاري أعزكم الله، يعني اللوناس كما كنا نعلم تاع الكنف وغذا إلى آخره، لم ينتقض وضوءه ولو نزل بكامله في تلك البالوعة، إذا أصابته نجاسة يزيلها وهو باق على وضوءه. واضح؟ إذن في فرق بين أن تمسك النجاسة وبين أن تصدر منك. واضح؟ فهمنا؟ نعم. قلنا إذن قال مذي سكر وإغماء، طبعا هو ذكر الإغماء بعد السكر لأنه تقريبا في نفس المعنى، هو سبب ذهاب العقل الإغماء، سواء كان الإغماء دائما أم مؤقتا، سواء كان الإغماء دائما أم مؤقتا. بمعنى فما بعض إنسان مثلا تضرب على رأسه أغمي عليه نصف نهار ولا ساعة ولا، هذا يعني يعود الوضوء متاعه. أو إنسان مثلا يصيبه صرع فيغمى عليه لدقائق فكذلك يعيد وضوءه، سواء كان الإغماء كما قلنا مؤقت ولا دائم، يعني استرسل معه نهار ولا أقل أو أكثر، أو كان الإغماء لمجرد دقائق فكذلك نعم هو يعتبر موجبا للوضوء. والإغماء مثل ما ذكرنا سواء كان تسبب لك فيه شخص أو أنه تسببت فيه أنت لنفسك أو هو مرض مصاحبة، المهم أنه إغماء، أطلق الشيخ كلمة الإغماء تعم كل ذلك. قال جنون، كذلك هو لازال سكر إغماء جنون، ثلاثة متشابهة. وهنا من باب الأولى، يعني إذا كان الإغماء ينقض الوضوء فمن باب أولى الجنون بالكلية، يعني وهو حالة أصعب من الإغماء، ذهاب العقل وإن كان الإنسان باقي واعي ولكنه عقله مناط التكليف لم يعد موجودا. الجنون كما قلنا سواء كان مؤقتا أو دائما كذلك فإنه ينقض الوضوء، وهو سبب من أسباب انتقاض الوضوء سواء كان الجنون دائما أو مؤقتا. طبعا هو إذا كان دائم بمعنى أنه يوم أو يومين إلى آخره، سنتكلم وقتها في أبواب الصلاة وغيره، إذا الإنسان فقد عقله طيلة اليوم إلى آخره ما حكمه إلى آخره، سنتكلم عن ذلك إن شاء الله. قال إذن ودي، رجع للأحداث مرة أخرى الآن بعد تكلم عن الأسباب، رجع للأحداث. ودي طبعا بالنسبة للبول والغائط والمني والمذي، هذه نواقض وضوء فيها أثر، فيها آثار من نصوص سواء من الكتاب أو من السنة. الودي ما فيهوش نصوص، ولكن ليش العلماء على أنه ناقض للوضوء؟ لأنه ملحق عزكم الله بالبول، هو ملحق بالبول، لأنه الودي وهو سائل كدر، سائل كدر لونه قريب من لون البول، وليس لزيجا، يعني ما هوش كما صفة المني أو المذي، ليس لزيجا، إنه ما هو كي مثل صفة البول تماما. يخرج عقب البول، يخرج عقب البول، طبعا هو ليس كثيرا، يعني قطرة قطرتين على حسب يعني الأشخاص، يخرج عقب البول، لذلك هو ألحق حكما بالبول، ما فيش نصوص شرعية دالة عليه، ولكن ألحق بالبول يعني لا يخرج إلا عقب البول مباشرة تقريبا يعني. قال ودي لمس، لمس وقبلة، وذا إن وجدت لذة عادة، كذا إن قصدت. هذا الكلام كله مسترسل وهو في نفس الأحكام. إذن نحن عندنا لمس، أولا التقاء جسد وجسد، التقاء جسد بجسد مطلق الالتقاء يعتبر مسا، التقاء جسد بجسد مطلق الالتقاء يعتبر مسا، فإذا كان باليد صار لمسا، وإذا كان بالشفة أو بالشفاه صار قبلة. خليك مركز على الدرس وترككم الابتسام. طيب خليش مخك يمشي لبعيد، زلنا لهنا. طيب إذن هذا لهنا لما قال لمس، اللمس المقصود فيه باليد أو التقاء الأجساد يسمى مس، مس جسد فلان جسد فلان، أو مس بجسده الحائطة، ما تقولش لمس بجسده الحائطة، خطأ، لمس بمعنى بيده مش لمس بجسده، مس بجسده. إذن هنا قال لمس وقبلة، من بعدين ذكر الكلام أنه إن وجدت لذة عادة إلى آخر، كل كلام هذا يحتاج إلى تفصيل. خلينا في مسألة اللمس والقبلة. بالنسبة لللمس، أو خلينا نبدأ بالقبلة بحكم أن الكلام فيها أخف. القبلة من أي مكان، يعني القبلة من العادة تكون من الرأس، من الوجنتين، من الكتف إلى آخره، هذه لها حكم اللمس، يعني من قصد اللذة وعدم قصدها ووجودها وعدم وجودها. واضح معي؟ القبلة واللمس لهما نفس الحكم، يعني سواء قبل أو لمس بيده لهما نفس الحكم، إلا قبلة الفم، فإنه لا يشترط فيها قصد اللذة أو وجودها. في مشهور المذهب قبلة الفم تنقض الوضوء، قصد أو لم يقصد، قبلة الفم تنقض الوضوء، قصد أو لم يقصد، وجد أو لم يجد، هذا مشهور المذهب. واضح؟ أما بقية أنواع القبل فإنه لها حكم اللمس، من قصد اللذة وعدم قصدها ووجودها وعدم وجودها، الأربع حالتين. أما بقية القبلة فلها حكم اللمس. طيب الشيخ لهنا فصل في مسألة اللمس والقبلة من غير الفم، فقال متى ينقض اللمس أو القبلة، متى تنقض الوضوء؟ قال وذا، يعني وذا يعني وهذا النقض، وذا اسم إشارة، الها هنا للتنبيه حذفت، بقيت ذا اسم إشارة، وذا أي وهذا النقض لا يحصل إلا، يجيب لك الشروط الآن المحترزات هذه، النقض لا يكون إلا إن وجدت، شنو إن وجدت؟ لذة، ما قالش لذة وسكت الشيخ، لذة عادة، لذة عادة شو معناته؟ معناته إن وجد لذة ولكن هيش معتادة، يعني والعياذ بالله إنسان قبل أحد محارمه ولا لمس أحد محارمه فوجد لذة، هذا الأمر مش طبيعي، هو لم يقصد طبعا ولكن وجد، فهذه فوجود هذه اللذة لا ينقض الوضوء. لذلك قال لذة، إنسان مثلا قبل بنت صغيرة صغيرة لا تشتهى، يعني المقصود بالصغير لا تشتهى عادة، أو لمسها فوجد لذة، هو لم يقصد اللذة ولكن وجدها، فهذا لا ينقض، فهمنا؟ لذلك هو قال ولذة عادة، يعني العادات الأطباع العادية، أنه لابد أن تكون كبيرة تشتهى غير محرم إلى آخره، هذه الشروط اللي يعني في المرأة التي يعني قد تجد لذة إلى آخره من لمسها ومن تقبيلها. أما غير ذلك الإنسان عادة لا يجد من محارمه هذا والعياذ بالله، الإنسان لا يجد من صغير، طبعا هذا في عدم القصد، ها مسألة القصد، إن قصد لذة خلاص تسقط الشروط الأخرى، يولي يجب عليه الوضوء، وإن والعياذ بالله أحد الفسقة قصد من محارمه أو من الصغار، أو أحد الفاسقات قصدت من محارمها أو من الصغار، فإنه هنا ينتقض وضوءها، واضح؟ حتى وإن لم تكن من العادة في ذلك، أي من المحارم ولا من الصغار، معي؟ واضح النقطة هذه؟ لذلك هنا الشيخ قيد اللذة بالعادة، لذة عادة يعني الأمر المعتاد، فمن العادة أن الإنسان لا يجد لذة من محارمه أو من الصغار، فإن وجد وهو لم يقصدها فهذا لا ينقض الوضوء في مشهور المذهب. إذن هذه الشرط الأولاني، حتى يكون اللمس والقبلة من غير الفم ناقضة للوضوء لابد أن يجد فيها لذة معتادة. طبعا هنا لما نتكلم على لذة مش خروج مني ولا مذي، لا ذاك هو بطبيعته ناقض، ذاك يعني خلاص صار ضغط على إبالة، يعني صار ناقض فوق ناقض، لا، أما وجود لذة ولو لم يخرج منه شيء، ها واضح؟ نعم. طيب هذا الشرط الأولاني، قلنا إذن وجد لذة. الشرط الثاني إن قصدها، الشرط الثاني أن يكون اللمس والقبلة من غير الفم ناقضا، أن يقصد اللذة، وهنا قصد اللذة مطلقا، سواء قصد لذة من معتاد ولا من غير معتاد، يعني إن قصد اللذة كما قلنا من صغيرة أو من صغير إلى آخر، كل هذا ينقض الوضوء. إن قصدها، إن قصد اللذة ينتقض وضوءه بمجرد اللمس والقبلة، وإن لم يجدها، قصدها قصد اللذة بتلك اللمس بذلك اللمس أو بتلك القبلة ولكنه لم يجد لذة، ينتقض وضوءه وإن لم يجدها، واضح؟ ينتقد وضوءه وإن لم يجد. إذن لهنا الصور الأربعة نجد ملخص الكلام أنه فيها ثلاثة ناقضة وواحدة غير ناقضة، يعني ينتقد الإنسان وضوءه باللمس والقبلة من معتاد، تركنا من المحارم الآن ومن الصغار، ينتقد الإنسان وضوءه باللمس من أجنبية، طبعا الأجنبية تدخل فيها الزوجة، ينتقد الإنسان وضوءه من باللمس أو القبلة من أجنبية، إن قصد اللذة سواء وجدها أو لم يجدها، هذوما حالتين، ما هكا ولا لا؟ قصد اللذة وجدها أو لم يجدها، ينتقد وضوءه، واضح؟ طيب ينتقد وضوءه أيضا في الحالة الثالثة إن لم يقصد اللذة ولكنه وجدها، لذة عادة كما قلنا، يعني من معتاد. بقيت صورة وحيدة أنه هو لم يقصد اللذة ولم يجدها، فهنا لم ينتقد وضوءه، واضح؟ إذن هي أربع صور، قصد اللذة ووجدها، قصد اللذة ولم يجدها ينتقد الوضوء، لم يقصد اللذة ووجدها انتقد وضوءه، لم يقصد اللذة ولم يجدها لم ينتقد وضوءه، ثلاثة ضد واحد، واضح؟ طيب لهنا إشارة على الماشي، نتكلم لهنا في اللمس اللي ينقض واللي ما ينقضش، ما لها علاقة الحكاية بالإثم وعدم الإثم، لا يجوز للرجل أن يمس أجنبي، معناته مش معناته إذا ما المس وما انتقضش وضوء معناته حلال، لا، ما قصدتش اللذة أنا وما لقيتهاش، أي وضوءك ما انتقضش ولكن أنت وقعت في إثم. نفرق كمثل ما فرقنا قبل قليل بين النجاسة، طروء النجاسة على شخص وخروجها منه، النجاسة حينا تنقض الوضوء أحيانا لا تنقض، إذا لم تخرج من الإنسان لم تنقض، كذلك نفرق بين انتقاض الوضوء والإثم، واضح؟ مش كل واحد انتقض وضوءه آثم، لا، انتقاض وضوءه ما فيهوش إثم بالحالات العادية، وقد يأثم الإنسان ولا ينتقض وضوءه، واضح؟ فهمنا؟ طيب إذا الكلام هنا على اللمس وعدمه مش معناته أنه لمس المرأة جائز ولا لمس المرأة تلمس الرجل جائز، لا، هذا نتكلم هنا على انتقاد الوضوء وعدمه، يجب أن نفرق بين هذا وذاك. طيب إذا قال لمس وقبلة وذا إن وجد لذة عادة كذا إن قصد. أيضا الناقض الآخر قال إلطاف مرأة، إلطاف مرأة، الإلطاف يعني مختصر الكلام هي أن تدخل المرأة بعض أصابعها بين شفري فرجها، يعني بين قوسين، هذا هو الإلطاف. طبعا نحن نقول هذا الكلام بهذه الصورة لربما تكون قد تخدش حياء البعض، ولكن يعني حتى الإنسان يعلم ويعلم من ورائه. نعم هذا هو الإلطاف، مشهور المذهب أنه ينقض الوضوء. نعم قال كذا مس الذكر، كذلك الرجل إن مس ذكره بغير حائل، بغير حائل، عرفش معناته بغير حائل، يعني ما فيش حائل بينه وبين ذكر، ولو كان هذا الحائل رقيق فيعتبر حائلا، ولو كان هذا الحائل رقيق يعتبر حائلا. طيب إذا مس الرجل ذكره بغير حائل، طبعا هو لهنا لما تكلم الشيخ يعني بين قوسين، احنا هذا الكلام رو لابد منه حتى الإنسان يعلم، يعني هو لهنا أطلق الكلمة وقال كذا مس الذكر، كلمة الذكر مثل ما أنتم شايفين عام، أي منه أو من غيره تنقض الوضوء، مش معناته أنه من غيره حلال، ولكن لأمور طبية ولا كذا إلى آخره لابد أن يستعمل حائلا، فإن لم يستعمل حائلا انتقض وضوءه، واضح؟ طبيب يعالج ولا كذا إلى آخره. نعم طيب إذن قلنا مس الذكر بغير حائل ينقض الوضوء، متى يكون ناقضا للوضوء؟ إن مسه، إن مسه بكفه أو بحواف أصابعه، أما إن مسه بظهر كفه فلا ينقض. طيب منين جابوها الفقهاء هذه؟ طبعا مش خاصة في المالكية فقط، حتى عند الشافعية وغيرهم، مش منين جابوها مسألة إنه الكف بما فيه من أصابع وحواف الأصابع؟ قالوا إنه إذا أطلق المس فهذا المقصود فيه، العادة العرب لا تطلق المس على إنسان يحط ظهر كفه على شيء، فلغة يعني هذا هو الظهر. نعم إذن قال إلطاف مرأة كذا مس الذكر بهالشروط هذه التي تكلمنا فيها، بغير حائل وبكف يده وبحواف أصابعه. اللي عنده سؤال معليش يكتبه حتى لما نجاوبه الأخوات يسمعوا الجواب، مش ما يكونش حوار طرشان يعني مش عارفين شنو، وحتى تنضبط. طيب قلنا إذن إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك، هذه مسألة الشك هذه من خصائص المالكية، والشك بقية المذاهب لا يقولون أن الشك ناقض للوضوء، والشك لأنه هو يخالف القواعد، كذلك إذا رجعنا لقواعد الفقهية هو يخالف القواعد، لأن القواعد ماذا تقول؟ تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، إلى غير ذلك من القواعد التي يعني يبنى عليها تفصيلات فقهية. فهذه المسألة هي ناقضة، عفوا مخالفة لتلك القواعد، لذلك كثير من أئمة المالكية لم يقولوا بها بل وشنعوا عليها، مثل ابن جزي الكلبي وغيره من أئمة المالكية. على كل هي مشهور المذهب أنه الشك ينقض الوضوء، مشهور المذهب أنه الشك ينقض الوضوء. ما معنى الشك؟ معناته أن الإنسان كان على وضوء الأصل أنه متوضأ، ثم شك هل طرأ عليه ناقض من هالنواقض هذه اللي تكلمنا عليها ولا لا، شك هل انتقض وضوءه ولا لا، والشك هو تساوي الأمرين، مش غلب على ظنه، شك أنه انتقض ولا ما انتقضش، ولم يجد مرجحا، فبمجرد الشك عند المالكية يقولون له أعد وضوءك فإنك انتقض وضوءك بهذا الشك. طيب قال والشك في الحدث يعني سواء أحدث شك في نفسه هل أحدث أو ما قالش الشك في الوضوء، لا الشك في الوضوء هذا أمر آخر. إذا الإنسان شك في وضوء هل توضأت ولا لا، الأصل أنه أنا محدث ثم شكيت هل توضيت ولا لا، هذا خلاف مسألة أخرى، هذه واضح يبني الإنسان على الأصل أنه هو الأصل شنو محدث. أما الإنسان هو في الأصل متوضأ وشك هل أحدث ولا لا، فالأصل هو شنو فهمت الفرق بين المسألتين، المسألة الأولانية أنه هو الأصل أنه محدث هو على يقين أنه محدث ما هوش متوضأ، ثم شك بعدين هل توضأت ولا لا، واضح. فهنا الأصل فيه أنه محدث يبقى على حدثه حتى يتيقن من عدمه، إذن هو يجب عليه أن يتوضأ لأنه عند جمهور أهل العلم. أما نحن الآن نتكلم عن شك آخر، هذا الذي هو خالف فيه المالكية جمهور أهل العلم، أنه هو الأصل أنه متوضأ يقينا هو متوضأ واضح، ولكنه شك هل أحدث ولا ما أحدثش. لهنا المالكي يقولوا له عبارة انتقد وضوءك أعد الوضوء مرة أخرى، واضح فهمنا فرقنا بين المسألتين. نعم المسألة الأولى جمهور أهل العلم يقولون بها اللي متيقن الحدث ثم شك في الطهارة، هذا جمهور أهل العلم يقولون أنه يجب عليه أن يتوضأ لأنه عنده اليقين الأصلي اللي هو شنو محدث، الطهارة مشكوك فيها فلذلك لابد أنه يبني على اليقين. أما المالكية زادوا على ذلك وقالوا لا، وإن كان متيقنا من طهارة وشك في حدث هنا وجب عليه أن يجدد الوضوء. قال إذن والشك في الحدث كفر من كفر، كفر من كفر الكفر. طبعا مش نتكلم هنا على الكفر الأصلي، الكفر الأصلي هذاك يقينا الإنسان هو بطبيعته متوضاش هو أصلا كافر وسيدخل في الإسلام حديثا طبعا مطالب. أما لهنا نتكلم عن الكفر هذا الذي نتكلم عنه هو الردة، الكفر الذي نتكلم عنه الآن هو الردة، إذا ارتد المسلم عن دينه بفعل أو بقول، بفعل أو بقول. طيب تقول لي أنت يا شو دخل المسألة، يعني هو رجل متوضأ وهو ماشي للجامع نرفز واحد كفر حكم غير ما نحاولوش نلطفوها، خلينا نقولوا هكا كما يقولوا فيها العوام، لأنه توا صارت الناس لما تقولوا سب الذات الإلهية يقول لك هي مسألة من الطامات وهي مسألة غير مخرجة، من وين جبتوا هالكلام؟ في عامة أهل العلم ما فيش واحد من أهل العلم يقول لك أنه سب الذات الإلهية كفر مخرج من الملة والعياذ بالله، شو هالكلام؟ نحن العوام امتعنا شنو يقول كفر خلاص خليه هكاك كما يحكيه العوام كفر من لطفوهش، كفر بمعنى خرج من الملة، اي نعم خرج من الملة، سب الذات الإلهية خروج من الملة، يعني هذه مسألة ما من لطفوهش هو ينجمش يسب بوليس تراه إذا كان غضب ما يعملهش ما عليناش. طيب هذا كفر معناته لضعف إيمانه وأنه ما فهمهش والعياذ بالله. طيب إذا ما دخل الكفر في مسألة انتقاد الوضوء؟ لو إنسان ماشي للصلاة وفي الطريق عرضه واحد نرفزه كفر وتاب في الوقت استغفر الله استغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله مش عارف شنو أي برة وضعها أي أنا رأي كلمة تكلمتها ما خرج مني شيء، أنا تكلمت كلمة أي الله سبحانه وتعالى شنو قال ولئن أشركت لا يحبطن عملك فسخ عود من جديد. فمن ضمن الأعمال اللي فسخ عود من جديد شنو وضوء فسخ عود من جديد، لذلك أهل العلم قالوا أنه الردة ناقضة الوضوء لأنه حبط كل عمله حتى الوضوء، الوضوء من القربات خلاص فسخ عود من جديد. لذلك هذه مسألة مهمة وهي طبعا يعني تحتها برشة تفصيلات أخرى، مسألة الردة يعني خاصة يعني الإنسان لما يكون على لسانه والعياذ بالله سب الذات الإلهية من العقود من كذا إلى آخره هذه طامة كبيرة. إذن هنا الردة الكفر يعني خروج من الإسلام وإن كان لحظات كفر من هوني وتاب من هوني ورجع. طيب من تاب تاب الله عليه كان صادقا في توبته، ولكن فما أحكام أخرى تتعلق بك أنه منها الوضوء كنت قد مش يعود الوضوء متاعك من جديد. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في أحكام الاستنجاء والاستبراء من الاستنزاه من البول وغيره إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلاة جواب على أسئلة الدرس القادم.